هذه وقفة تأمل مع هذه الآية الكريمة التي تليت وما بعدها. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا. ده بيسميه العلماء مشهور إيه؟ نداء. يا أيها الذين آمنوا. ولماذا المؤمنين؟ لماذا نادى الله المؤمنين؟ ليه يا أيها الذين آمنوا؟ رغم إن في القرآن يا أيها الناس ويا بني آدم. لأن المؤمن هو الذي سيستجيب، ولأن المؤمن هو الذي سيطيع، ولأن الله عز وجل أراد من العبد هنا المؤمن أمرا يتعلق بصلاح حاله في الدنيا وفوزه في الآخرة. وغير المؤمن ما عندوش قضية الآخرة، غير المؤمن لا يعنيه إلا أمر الدنيا فقط، رضي بالدنيا عن الآخرة ولم يرضى بالآخرة بديلا عن الدنيا. يا أيها الذين آمنوا، لم يقل الله عز وجل افعلوا كذا، آمنوا بالله وجاهدوا في سبيله بأموالكم وأنفسكم مثلا، إنما عرض القضية بأسلوب مشوق. هل أدلكم استفهام؟ ما عندكش رغبة إنك تصل إلى باب ينجيك من عذاب أليم، باب خير. هل أدلكم على تجارة؟ هل أدلكم؟ ده أسلوب تشويق، يعني مش عاوز أقولك على حاجة ينفعك الله بها فينجيك بها من عذاب مؤلم يوم القيامة، ولا ناصر لك من عذاب الله يوم القيامة إلا هو. فالأسلوب أسلوب مشوق. طبعا يا رب دلني أنا في أمس الحالة إلى ما ينجيني من عذابك وغضبك يوم القيامة، اللهم قنا عذابك ومتابعة عبادك. هل أدلكم؟ نعم دلنا يا رب. ثم هذا الذي سيدلنا عليه ربنا سماه إيه؟ أو وصفه إنه إيه؟ تجارة. طب ما قالش هل أدلكم على عمل يجيكم، رغم إنه هو دي أعماله، إنما ليه سماه تجارة؟ تحفيزا للعباد وتنشيطا لهم على أن يفعلوا، وإشارة إلى أنه لن يضيع عليهم شيء من الأجر عند الله وإن قال. لأن الإنسان بطبعه أجلي، أي إنسان تقول له تعال أنا عاوز منك خدمة هتقوم بعمل معين، لو لقاه ببلاش طب والله مش فاضي وقت، أو لك والله هو باب خير بس يعني أبنفضة هجيلك، وممكن يجي يوم يجيش التاني. إنما لما تقول له تعال ولك خلاص بقى، يبقى طالما لي يبقى إذا ماذا تريد، وأنا معاك بقى للصبح وتليفوني هو وقت ما تحتاجنا فإيه والكلام اللي بقى. فهنا لأن الله يعلم أن النفس مجبولة على حب العمل بمقابل سماها تجارة، يعني مش هيضيع عليك الثمن والمقابل، تجارة. وتجارة مع مين؟ مش مع واحد ممكن يضيع عليك الأجر، ممكن إذا بتقول كده بتقول بلد ينصب عليك ولا يكنك، لا، إنها تجارة مع الله، والتجارة مع الله مضمونة الربح، بل ربحك في تجارتك مع الله لا يساويه ربح مع إنسان كائنا من كان. والله لو اجتمع أهل الأرض على أن يعطوك شيئا مما أعطاك الله ما استطاعوا إلا أن يقدر الله أن يقدر الله سبحانه ذلك. ولذلك شوف السلف الصالح فهموا هذا عن الله عز وجل، وكانوا منه على يقين، كانوا متأكدين من أن عطاء الله لا يساويه عطاء. شوف سيدنا عثمان في عام العسرة لما جاءت قافلة، وكان العام عام جد وطحت، جاءت قافلة من الشام فيها 700 جمل محملين، فجاءت تجار بتوع التجزئة بقى هياخدوا من تاجر الجملة سيدنا عثمان، فقالوا يا عثمان نريد أن نشتري منك، لقوا تجار جملة كمان جاءوا إلى عثمان قالوا نريد أن نشتري منك، قالوا ما تدوني كام؟ قالوا له يا عثمان نعطيك بالدرهم درهمين، يعني اللي هتقول عليه اللي هتجيبه تقول رسول الله أنا جبت لك 10 هنقول لك هنكسبك 10 كمان. قال له هناك من زادني؟ قالوا له خلاص ما تزعلش نعطيك بالدرهم درهمين، بالدرهم درهم، بالدرهم درهمين، بالدرهم 3، وقلهم هناك من زادني. قالوا له يا عثمان من الآخر من الذي زاد علينا؟ إذا كانت مسألة مزاد إحنا اللي معاك هو وإحنا تجار المدينة، فمن الذي زادك من غيرنا حتى تقول هناك من زادني بعد ما قالوا قالوا له درهم بثلاثة أربعة خمسة قالوا له يبقى حد من بره بقى ولا ايه؟ قال رب العالمين وعدني على الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. حد يقدر على دي؟ ثم قال أشهدكم أنها صدقة في سبيل الله بأحلاسها وأقتابها، يعني كل ما عليها حتى الفرش اللي تفرش تحت الراكب لتقيه يعني ظهرا وعظاما للبعير، قالوا دي كمان صدقة في سبيل الله، والخطاب والحبال والكل الجبال بما عليها في سبيل الله صدقة. هل أدلكم على تجارة؟ والمقابل أولا هي تجارة، والربح إيه؟ تنجيكم من عذاب الأليم. إيه بقى التجارة؟ تؤمنون بالله ورسوله، وما يتطلب ذلك من العمل بقى، صلاة وزكاة وصيام وحج وإحسان إلى الجار وبر بالوالدين قبل ذلك والكلام ده كله، وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، يعني لا تبخل على الله بنفسك حيث تستخدمها في طاعة الله بك طلب منك. قال لك حي على الصلاة ما تكونش العمل عبادة، ده جهاد في سبيل الله بالنفس. عندك وقت ما عندكش وقت، طلب منك أمر لله عز وجل ما تكونش ما عنديش وقت، جاهد بوقتك وتبرع بوقتك لله عز وجل، يبقى ده جهاد بالنفس. الجهاد بالمال بقى الصدقات وإعانة المحاويج وكفالة اليتامى والأرامل وغير ذلك من المحتاجين، ومن أعظم أنواع الصدقات الصدقات على المجاهدين في سبيل الله، المحتاجين المرابطين في أرض الشام فلسطين وغيرها، ومن جهز غازيا فقد غزا. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله، تبرع بالمال ده هو، وقيامك لصلاة الفجر جهاد، وجلوسك على مائدة القرآن ده جهاد، ووعظك للناس جهاد، أمرك بالمعروف ونهى عن المنكر، وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم، يعني المتاع الدنيا إن كنتم تعلمون، والمقابل يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. ده إيه؟ ده العطاء الأخروي. طب إيه العطاء الدنيوي؟ قال وأخرى تحبونها نصر من الله لكم ولإخوانكم المجاهدين، نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. ربنا قال بشر المؤمنين بإيه؟ ما قالش. طب ده معناه إيه؟ يعني بشرهم بكل خير يتوقعونه أو لا يتوقعونه في الدنيا وفي الآخرة، وبشر المؤمنين. وشبيه هذه الآية قوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يستخرج منا ما يرضيه عنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.